إشاعة حب ديجيتال بالاشتراك مع بشرى القصبي، هبة توفيق، مصطفى سعيد، جيسي عادل. إشاعة حب ديجيتال، كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد، ألحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسة صوتية حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان أبو غالي. إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي، تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. وأسرتها طلعنا إشاعة إشاعة حب إنما ديجيتال. كل واحد منا ممكن يبتدي بداية جديدة، بس هو يدور جواه. دور جوا ذاتك، أهرماتك واللي علقتك، واقف لي مكانك، خط والريس خطوة طب الأرض، بكرة نورت خيالك وحياتك، عشت مستنين ودلوقت جانب كل بالك انت فاتك ومتدل ملامح يومك ونورت حتى وش همومك ونطمن الحقيقة الدقيقة مش ما تستنى في حاجة تانية هتطمدي غير البوصة دي يا أنيسة باكينام؟ لا كده خلاص يا فندم. ايه افتكري كويس يا أنيسة باكينام، يعني اكيد في حاجة كده ولا كده انت ناسياها. بقولك خليكي شوية هنا، يعني ممكن تفتكري حاجة نسيتيها. خليكي فعلا في حاجة مهمة كنت حنساها. مرسي يا مستر هيثم. مستر هيثم وانا مدرس الالعاب ولا ايه؟ يلا مدرس وماله. ان شاء الله حتى لو عايزانا بقى ست النظر اموت انا وعدي المنحنى. ما تحتري نفسك ده يا اخي، انت مش هتبطل شغل العيال ده. يا سلام عليك يا مصطفى، بيه عائل وراسي وتقيل، عندها حق طبعا باربي انها تدوب فيه. يا دي باربي، يا رب توب عليا بقى. في ايه تاني يا انيسه باكينام؟ سوري يا فندم، الشيك بتاع الاعلانات ناقص يتملي من سيادتك عشان الاستاذ خليل يقبضه. اوكي، هو فين الاستاذ خليل؟ لا الشيك يا باكينام، ويا ريت نركز شويه بقى. اهو يا فندم اتفضل. وادي الامضى، على الله يطمر في ناس صحابنا عشان يعرفوا اني دفعت دم قلبي عشان اساعدهم. وانت تساعد اللي اسمه خليل ده ليه اصلا؟ ده راجل سمج. يا سلام على المخ الاسمنت المسلح، انا مش عارف ايه اللي عاجب الست باربي دي فيك. هتقول ايه ارزاق يا برنس، مرايه الحب بتضبش. والله العظيم اقوم امشي. هو ما ينفعش يا ملوكة، يعني شيكة يتجوزك وبلاش حكاية اهله واهلك دي، يعني منكم لبعض انتم الاثنين، ولا يبقى فيها ابوه ولا اخوكي. ما هو ياما جوازات تمت كده من غير رضا الاهل. ليه يعني يا مام؟ هو انا شوية مضبوط الجواز، ثم ان ابوه هو اللي غلط، هو اللي قاعد يقول لمصطفى ابن عمي يا بتاع باربي راجل جلياط وقليل الذوق، ثم ان اخويا كمان مغلطش فيه. انا اخويا متربي مغلطش فيه، يا ريتها جت على الغلط، ده كان ناقص يقوم يضربه على رجليه ويعلمه الادب من جديد، هو وابنه وبنته ومراته. ولو غلط فيهم يبقى هما اللي جابوه نفسهم، هما اللي ابتدوا الجليات. قال ايه؟ هو الشيخ ده يبقى اخوكي؟ ماله اخويا، وكل شويه مصطفى بتاع باربي وانا لابسه زي باربي، ايه قله الذوق دي؟ هو مصطفى البومه نحس. انا قلت ما يحضرش. شفتي نحسة قد ايه؟ يو بقى يا مامي، وهو مصطفى ماله بس؟ ابن عمي مغلطش، بالعكس بقى كان مؤدب جدا وفضل انه يسيب القعدة على انه يكون السبب في الشد والخلاف اللي ممكن يحصل بسببه، يعني كان جنتلمان بجد. يا يعني فكرك يا عم حسن دلوقتي كده يا باشا كذفت ده خلاص خد الصابونه يا ابني انت بتفهم مش شمال اليمين البرنس بيقول لك مشوا من غير ما يتعشوا وما تكلموش في اي حاجه افهم بقى لا فتحه ولا شبكه ولا اي تفاصيل يبقى تفهم ايه بقى من كده يا فقيك افهم ان المسائل لسه عايمه وسايحه وما تقطعش عرق ودم وساح ايه جو الجزاره والبلطجه اللي انت عايش فيه ده يا درش ما خلاص يا صاحبي خلصت لا لسه شويه ايه اكيد شيكابولا ده مش هيسكت لا هو ولا انثى العنكبوت مرات يعني اكيد هيحاولوا يكسبوا في اقرب فرصه اي جوله بعد خسارتهم التقيله في الجوله دي اهم ما كسبنا احنا دلوقتي اننا قدرنا نغير الفكر الاستراتيجي لملك نفسها قدرنا نخلي سهم تعاطفها وعواطفها يميل في اتجاه مصطفى السلحفار وهنعمل ايه في الخواجه صاروف يا محسن بيه ايه ده مالك يا هيثم انت شايف حاجه انت رجعت ورا قوي كده ليه ما هو البرنس معيشنا في جو مخابرات ابن لذين يا اخي ايه يا جدعان الله الموضوع خلص خلاص لا محتاج بقى جولات ولا تكتيكات هي خطوه واحده فاضله يا جماعه اخويا حبيبي مصطفى داش عب يخطيها ونقول مبروك علينا المعركه كلها واللي هي ايه بقى الخطوه دي يا قلب الاسد الهجوم ثم الهجوم ثم الهجوم ايوه نضرب الحديد وهو سخن تقوم هاجم على بنت عمك وتقول لها انك فرحت قوي قوي قوي ان ارتباطها بشيكاناره ده بح بقى بالسلامة يا قلبي فقلت انت بقى تجدد الطلب القديم وتطلبها للجواز وش كده ولو انها خطوة متسرعة حبتين قول ثلاثة انما منطقية وممكن وانا الوحدي اللي بفكر بالعقل في القعدة دي ولا هو اصلا ما بقاش في حد بيفكر بعقله درش تحب اطلع لك البطاقة عشان اثبت لك اني انا ابقى عمك ما تعترم نفسك يا ابني شوية اتكلم بأدب سوري سوري يا عمي والله سوري ما اقصدش والله سوري سوري والله سوري ما اقصدش والله سوري خلاص بقى خلاص خلاص طب اتفضل يا عائل يا حصيفي عبقري قول لنا وجهة نظرك الفزة اللي ما خدناش بالنا منها لاني اولا كرامتي ما تسمحليش اني اطلبها للجواز تاني بعد ما رفضتني بكل صراحه ووضوح ايه ايه ايه ايه اللي بتقوله ده يا مصطفى هكمل كلامي يا هيثم لو سمحت اتفضل يا سيدي ثانيا نفترض جدلا ان كرامتي سمحت بضغط من حبي ليها مش ممكن تسمح لي ابدا اتجوزها وهي بتحب واحد تاني رأي مصطفى ان اللي بتتكلم عليها دي تبقى بنتي انا ومش معنى اني بساعدك عشان تتجوزها اسمح لك بقى انك تهينها بالشكل ده انا بنتي متربيه مصطفى يعني ايه تتجوزك وهي بتحب واحد تاني ما هي لو بتحب شيكانارا ده كتتجوزته انا مش بتكلم عن شيكا زفت يا عمي يا ناطين عايز فهمني ان مالك بتحب واحد تالت بالظبط كده حلو قوي اللي هو مين بقى انا يا عمي ايه بس انا مش انا انا واحد غيري خالص واحد ملوش وجود واحد اخترعتوه انت وهيثم والستات بتجري وراه واحد غيري انا مش انا انا تهت مني انا مش عارفني انا شخص تاني معرفش عنه حاجة هو ده يا عمي اللي بتحب بنتك ما يا صباح الفل والورد والياسمين على نجمة نجومنا هاي يا احمد ازايك خير يا مصري موضوع ايه المهم اللي عايزني فيه شبكة تلفزيون العالم العربي مقدمة لنا عرض ما يترفضش اللي هو مسلسل وفيلم سينما وحفلة لايف ايه ده كله هايل برافو عليك بس هم شرطين ان اول حاجة تتعمل مقابلة حصرية طب وماله حقهم امتى عايزين يعملوا المقابلة دي هم طالبين المقابلة الحصرية الاكبر برنامج التوك شو عنده عشان يتكلموا عن الاشاعة تاني يا احمد تاني احنا مش قفلنا كلام خلاص في الموضوع ده انا رافضة المبدأ من اساسه وقلت لا يعني لا شوفي بقى يا ست الكل اللي انت مش واخده بالك منه ان الاشاعه حصلت واللي كان مش فاهمه قصدك يا احمد يا ريت توضح لي الاشاعه يا ست الكل بقت عامله زي اللعنه اللي مش هتقدري تتخلصي منها الا بمواجهتها انت عايز تجنني ما هو انا ريقي نشف عشان ترفع لي قضيه على كل اللي ساهم في نشر الكدبه دي وانت اللي رفضت ما هي تكاليف وقضايا التعويض حبالها طويله حليني بقى عقبال ما القضيه تحكم ونكون دفعنا دم قلبنا غير العطلة وغير المصالح والشغل اللي ممكن نخسره يبقى انيها صح ندفع ونتعطل ولا نشتغل ونكسب مش عارفة يا احمد مش عارفة افكر حاسة اني في كارثة مدورة لا انا لاقية ركن استريح فيه شوية من الدوران ولا لاقية مخرج اخرج منه بعد الشر عليك من الكوارث يا ست الكل اسمعي بس كلامي وقولي موافقة خلاص يا احمد اعمل اللي تشوفه خلاص يا برنس كده ملهاش حل غير ان احنا نقلف لملك اشاعة هي كمان نخليها مثلا على علاقة بتوم كروز والله مصطفى شعبان ان شاء الله حتى احمد صيام عشان البيت يتحرك ويجي على كرامته اللي وجعاه قوي دي قطع لسانك قال نطلع عليها اشاعة قال عمي اوعى تمشي ورا كلام الواد المجنون ده. اه مصطفى هيثم بيهزر، بس انا فعلا بفكر انقل اللعب لمستوى اعلى شويه. يا عم ارحمني بقى انت كمان، هو احنا بنلعب اتاري؟ اتاري يا راجل، ده انت قديم قوي يا مصطفى، ده انت من ايام العصر الحجر يا راجل. سوري بس انتوا الاثنين، اتفضل. مصطفى معاه حق في كل اللي قاله، لانه لو اتقدم لملك للمره الثانيه ده هيقلل من النقاط اللي قدر يحققها في الجيم معاها. وبنتي انا ادرى الناس بيها بقى، هي مش ممكن ابدا تعرض حبها على مصطفى، واكيد هتستنى ان مصطفى اللي يقوم بالخطوه دي. طبعا مصطفى مش هيقوم بيها، ونفضل كده نلف في دايره مقفوله ولا كاننا عملنا حاجه. حلو قوي، يبقى احنا نرفع مستوى اللعب زي ما انت قلت يا برنس. ها ايه اللي في دماغك السم دي؟ التطور الطبيعي للاشعه. كسبنا صلاه النبي. اه اللي ممكن يحرك ملك. ايوه، ويخليها تعمل المستحيل عشان تفهم مصطفى انها بتحبه وموافقه على الجواز منه. ايوه، هو انها تحس ان مصطفى بيروح من ايديها. في الوقت ده تتحرك. الفار ابتدى يلعب في عبد على فكره. فار ايه؟ قول قبيله فيران مره واحده. انا حاسس ان في مصيبه جايه لي في السكه يا عمي، وعلى ايدك انت. بس يا جماعة احنا نرفع سقف الاشاعة اكتر، نقول ان مصطفى وباربي هيتجوزوا. ايه دي الفكرة؟ اه اولا هتخلي ملك تحس ان مصطفى هيروح من ايديها وللابد لأميم ونفسيتها باربي ملكة الاغراء. ثانيا تريح مصطفى شوية من مطاردات البنات اللي بتحلم تتجوزوا دي. والله العظيم لو عملته كده لعمل مؤتمر صحفي واشرح فيه الكذبة من اولها لاخرها، واللي يكون يقول ان شاء الله خلش السجن حتى. خلاص خلاص يا عم الرخم خلاص. طب حلها انت، حلها انت، قول لنا هنعمل ايه. مفيش غير طريقتي. الصراحة والصدق والوضوح. انا هقابل ملك واقول لها ان كل الحكايه كانت كذب في كذب، وان انا وافقتكم علشان بحبها ومستعد اعمل المستحيل علشانها. اللي خلاك رافض تطلبها للجواز تاني يخليك تروح تعترف لها انك كذاب ومخادع؟ طب هي ازاي تصدقك بعد كده في اي حاجه؟ انت بتفكر ازاي؟ حاسس ان الكذبه اللي عملناها عشان تقرب لي الملك هتكون هي السبب في انها تكرهني للابد. طب ايه رايكم؟ الملك اسكت شويه. ملك طب رد عليها يا عم، رد عليها، رد عليها. ما انا اهو، ما انا اهو. اوكي اتفضل. ايه يا حبيب بابي، ايه الاخبار؟ ما تتكلمش انت، وطي صوتك. ما انا بتكلم يا مصطفى، انا بتكلم. اسكت يا ابني عشان ما تعرفش ان احنا هنا. حالته حالته. ايه بتقول ايه؟ لا لا لا مفيش، ده الراديو. مش ممكن مش ممكن انت. لا حلو قوي. واكلم مصطفى ليه بقى ان شاء الله؟ ايوه مصطفى موجود اهو. اسكت بقى كده. طب يا بنتي ربنا يستر. خير حصل ايه يا عمي؟ ربنا ينتقم منك. يظهر يا درش يا ابن اخويا انك في شئ لله، شكلك مش هتلحق تعترف لملك باي حاجه. ايوه انا بطل درست كركب يا برنس بقوه 4 ريختر. هو في ايه؟ الست باربي مالها؟ على الهوا النهارده بالليل حصريا عشان تتكلم في موضوع الاشاعه. وقال ايه؟ ملك عايزاني اعزمك عندنا نتفرج كلنا على البرنامج سوا. يا لهوي. أيوة النبي يا لهوي. ميديا سيتي تقدم النجم مصطفى شعبان، النجمة درة في إشاعة حب ديجيتال. بقيت خلاص حبيب اوريجينال وبعيش حب قصة ديجيتال.